النبي يا حنك كيف عنك بطريق حنك اللي عندك كله هاتف والنبي يا حنك أمام بطريق حنك يوم لا يقضي الله النبي والذين آمنوا ما والذين لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي أجاهد الكفار المنافقين واغلظ ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ضرب الله مثلا

رب دنيا عندك بيتا في الجنة ونجيني وضرب الله مثلا للذين آمنوا المرأة في العام يا وكانت من الصالحين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها بكلمات ربك كتب وكانت من الخالقين وكانت من الخالقين وكانت من الخالقين وكانت من الخالقين الله أكبر ومن ينبت فأبقى المال التي أحصنت ترجها فنفخنا فيه روحنا وصدق بكلمات ربها كتابه وكانت من والليل أدبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا قال القمر والليل أدبر والليل أدبر وياخذ بيد الفجر اللي علمك والليل إذا دار والليل إذا دار والليل إذ أدبرت صبح إذا أسرى لمن شيء منكم أن يتقدم وتأخر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا أدبر والليل إذ أدبر أنا أحب أن أكون ربنا يكرمك ربنا يديك ربنا اللهم اكرمك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يكرمك يا عم الحاج على فكره الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يكرمك يا عم الشيخ كل نفس بما كسبت اللهم صل على النبي يكرمك ربنا كل نفس بما كسبت يا حلاوه كل نفس بما كسبت رهينة رهينة إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا تاني. النبي جاي يا عم جاي جاي لك تاني جاي لك الله يحدد فيك قلبي يا عم الله يكرمك كل نفس بما كسبت رهينة الله بس يا جدع انت خلاص تغدى بلد الله يكرمك ما كانش فيه ولا حجر اللي دخل اللهم كرمك يا مشيخ انت الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك اللهم كرمك اللهم كرمك قالوا لن نكون من المصلين ولم نترك غير المسكين قالوا لم نترك من المصلين وكنا نقود مع القائلين تكذب بيوم الدين حتى يا عم الله يكرمك يا سيد الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم الله يكرمك يا عم كأنهم أمر مستنفرة صرت من قطرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى بل لا يخافون الآخرة لا يكرمك يا عم كلا إنه تذكرة فمن جاء ذكره وما يذكرون إلا الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل تقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يا عم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة.